بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله. وبعد، انتهينا في اللقاء السابق إلى تحديد معنى كلمة قصة وموقعها من التاريخ العام، وتكلمنا عن القصة في القرآن أنها احتفظت بالاسم فلم تخرج عنه، أي أنها تحكي الواقع تماما بلا تزيد، كما يحدث في القصص الحديث يتزيدون للحبكة، يتزيدون ليعطوا الواقع شيئا من الاستمالة. وقلنا إن الحكمة في القصة إنما هو تثبيت فؤاده صلى الله عليه وسلم، وقلنا إن التكرار في القصة ليس معناه إعادة القصة كما هي أولا، ولكنه تكرار للمضمون العام للقصة، وفي طيه لقطات جديدة، بحيث لو استقرأت القصص المكررة في القرآن لوجدت لكل قصة عطاء جديدا، بحيث لو انضمت اللقطات لكونت القصة العامة. والله سبحانه وتعالى إنما فعل ذلك ليثبت فؤاده صلى الله عليه وسلم. وقلنا إن الأحداث التي مرت بها الدعوة ومر بها رسول الله ومر بها المؤمنون برسول الله كانت تحتاج دائما إلى تثبيت مكرر. وحين نعلم أن الله يتطوع بالقصة ليبين لنا ركب الرسل في الأمم السابقين، قد تكون القصة جوابا عن سؤال طلب من الرسول أن يجيب عنه. حين تكون القصة نتيجة لسؤال سئله رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأتي القصة قصة كاملة لا شيء فيها أبدا ولا تكرار لها، وذلك كقصة يوسف. قصة يوسف إن استقرأت القرآن تجد لها صورة مخصوصة، وأخذت كل مطلوب القصة زمانا ومكانا وأشخاصا وأحداثا وعقدا وحلولا، كلها في سورة يوسف، ولم ترد في أي سورة أخرى، بل لم يرد يوسف نفسه في أي سورة أخرى إلا مرة واحدة، حين قال ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، مش كده؟ لا، فقط هذه. إذن فالقصة حين تكون مطلوبة يكون عند القوم علم بها أولا بإجمالها، ويريدون أن يعرفوا خبرها من الرسول. فلو أن الله قص جانبا من القصة أولا ثم ترك جانبا آخر ليقصه في قصة أخرى، ربما قيل أن هذا ما علمه محمد، وبعد ذلك سأل فجاءت اللقطة الثانية، أو سأل ثالثا فجاءت اللقطة الثالثة، فلما كانت عن سؤال سئله رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت القصة كاملة مستوفية أبطالا وأحداثا وزمانا ومكانا وعقدا. حين نتكلم عن قصة آدم في القرآن نعرف أنها أيضا كررت، وكررت في السور التي قلناها، وقلنا إن المكرر حينما تستعرض القصص، أريد منكم كما قلت أن يأتي كل واحد منكم بخمسة قراطيس أو خمسة أوراق، ويكتب كل ما ورد في سورة في ورقة، ثم يأتي بقلم أحمر ليعلم على المكرر في القصة، فيجد المكرر إنما هو الإطار العام للقصة، خلقنا آدم ومش، وبعد ذلك يأتي للزائد في كل سورة ليضع تحتها خطا مخالفة، فسيجد من مجموع الخطوط المخالفة ما يتمم الايه، ما يتمم القصة ايه كلها. الحق سبحانه وتعالى حينما جاء في قصة البقرة لم يسر الينا من طرف خفي الى كيف خلقت حواء، ولكنه ادخلها في الخطاب، ادخلها اسكن انت وزوجك، زوجك دي ما جاتش في حتة الخلق ابدا، ما جاتش خالص، ولا جاتش في اي صورة من هذه الايه الصور اللي احنا قلناها قصة خلقه، مع ان الحق سبحانه وتعالى يقول في ايات اخرى ومن كل شيء خلقنا زوجين. قصة خلق حواء ما جاتش في اللنون الا انه قال وخلق منها زوجها في صورة تانية، مش بيتكلم عن خلق ادم في الصور دي، لا وخلق منها ايه زوجها. طب خلق منها زوجها، هل كما قيل خد حتة منه من ضلعه وخلق منها حواء؟ نقول والله مين اهي بتحتمل الكلام ده، انما ولماذا تأخذ من على هذا المعنى انها بعض من ادم نفسه؟ طيب حين قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من انفسكم، من انفسكم، هو جاب انفسنا كده وخد منها حتة وعملها رسول، ولا من جنسكم يعني؟ يبقى اذا الايات تحتمل وخلق منها زوجها اي من جنسها، اي ايه من جنسها الانسان دي، خلقها ازاي؟ من الجائز برضو انه كان زي ما خلق ادم خلق ايه، لكن القصة في المشهدية والملائكة والعلم والى اخره كان لمين؟ لادم. وبعدين خلق برضو دي بالطريقة دي او خلقها بطريقة ايه اخرى ما قالناش، انما خلق منها ايه. فيجب ان نفهم ان من كما تفيد التبعيض كما ذهب اليه بعض المفسرين ولكنها اتخلقت من الضلع ومن الكلام ده اللي بيقولوه، ونقول له لا اهي مين برضو تحتمل انها من جنسها، انها ايه. وليه جاب دي بقى؟ شوفوا بقى العظمة. انا ليه بدي اقول هذا الكلام؟ لان قصة ادم دي انا كما يقال قتلتها بحثا في احاديثي كلها، لانها هي حمار العقيدة كلها، الحمار اللي ماشي عليه العقيدة او الاساس اللي مبني عليه عقيدة كل تكليف. فانا كل حاجة اقول التكليف افعل ولا تفعل، مش كده؟ ومكلف ومكلف وشيطان ايه يغوي وتوبة، دي عناصر كل رسالة، فدي اتقتلت بحث. فاحنا عايزين نبحث بحث جديد خالص جديد النهارده. البحث الجديد ان مساله خلق حواء لم تاتي في هذه السور ابدا، انما جاءت في سور الذي خلق خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها في سوره النساء اظن، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. طيب يبقى اذا الايه التي اشارت الى خلق حواء ليست في قصه ايه؟ قصه ادم، وانما فوجئنا بان ادم قال الله للملائكه عن خلقه وبعدين حصوره وعمل العمليه دي كلها، وبعدين فوجئنا قال انه عدو لك ولزوجك، وقال لي اهبطوا مش الله اسكن انت وزوجك، جت كده اثبت في اثبت ازاي دي؟ فالايه دي هي الوحيده التي اشارت الى من خلق مين؟ خلق حواء، وخلق منها ايه؟ وخلق منها زوجها. انتوا تعرفوا لو انها بعض من ادم ما كانش يبقى خالق، كان يبقى جعل، لان الخلق يدل على انها جاية جديدة كده، انما الجعل نيجي للمادة نفسها وناخد منها حاجة، زي زي زي خلقهم وجعل لكم السمع يعني من حتة مني والابصار ها الافئدة مثلا، انما هي حتة مني، انما كلمة خلق دي تشير على انها برضو خلقت خلقا ايه مستقلا. ويكفي ان الله ضرب كيف يخلق ان يجمع من الطين ويعمل مش عارف الايه والايه وينفخ فيه الروح فتاتي، ما دام ضروري هيبقى من زوجين، ما دام من ايه من ايه زوجين. شوف بقى كلمه وخلق منها زوجها اللي خد بنور الله وباستشفاف البصيره وبفيض الحق دي، نقول جايه علشان هترد على ناس هيتكلموا في الحكايه دي. الله ايه الناس هيجوا يتكلموا يقولوا ايه؟ اهم قالوا لك ان الحياه اللي جت صدفه، الحياه ايه جت خليه ومش خليه وجت صدفه. لما جه مومنيه الفيلسوف الفرنسي واراد ان يرد على قانون الصدفه، هو مش مؤمن بانها صدفه، لان الصدفه دي ضدها النظام والرتابه. ما يقالش صدفه في امر ايه منظم كده ورتابه ومحكوم بقوانين ومش عارف، ما تجيش الصدفه دي ابدا. فتعرفوا قال ايه مومنيه؟ قال انا استعجب للناس اللي بيقولوا ان الانسان وجد على الارض بطريق الصدفه، خليه ومش خليه والكلام اللي بايه بيقولوه ده. طب هب ان الصدفه خلقت رجلا، ايعقل ان يوجد من باب الصدفه أن تخلق الصدفة امرأة من جنس الرجل ولكن تختلف معه في النوعية، بحيث لو التقيا معا لوجد منهما جنس يشابه كل منهما. تبقى دي صدفة ايه ده شكلها؟ ده صدفة ايه دي؟ يبقى اذا وجود المرأة من جنس الرجل ولكنها تختلف معه في ايه؟ في النوع، بحيث لو التقى النوع اللي بنقول عليه ذكر والنوع اللي بنقول عليه انثى يقوم ينشأ مش لا ذكر ولا انثى، ينشأ مرة ذكر ومرة ايه؟ ومرة انثى، ومرة ينشأوا الاثنين ومرة يجي انثى. مفيش حاجة خالص. الله، تبقى المسألة مش مسألة صدفة. ايه الصدفة دي اللي خلقت جنس كده اسمه ذكر وبعدين جابت له من من من جنسه ايضا نوع تاني، بحيث يلتقيان التقاء خاصا ليوجد ذلك التكاثر. ده تبقى ان كانت صدفة دي، ده تبقى صدفة عقلة وصدفة حكيمة، وسموها انتم الطبيعة او سموها صدفة، وانا هسميها الله. الله هسميها ايه؟ الله. اهي بقى لو فطنت الى قول الله وخلق منها زوجها اي من جنسها، يبقى الدليل اللي وصل اليه ممنيع عشان يهدم قضية الصدفة ربنا نبهنا له، قال انا خلقت من جنسها ايه؟ زوجها، عشان يبقوا نوعين وبعدين ابص منهم رجال ايه؟ يبقى الكلام اللي قاله الفيلسوف في العصر اللي احنا عايشين فيه ده هو الكلام الذي اشارت اليه الايه في قوله سبحانه وخلق منها زوجها، مفهوم الكلام ده؟ وخلق منها يعني من جنسها، خلاص. وما اوعى تفتكر ان كلمه زوج دي يعني للراجل، لا، كلمه زوج دي هي مفرد، الناس بتفهم ان الزوج يعني ايه اتنين، لا، هو واحد بس يشترط ان يكون معه غيره. ما يقالش لواحد ما معهش واحد تاني زوج، يبقى هذا زوج وذلك ايه؟ زوج. ومن كل شيء مش خلقنا زوجا، خلقنا ايه؟ يبقى اذا الزوج يطلق على واحد لكن معه مثله، واحد معه ايه؟ مثله، واحد معه مثله، زي كلمة توأم. احنا بنقول على الولدين توأم ولا توأمين؟ ابدا اهو ده غلط. التوأم هو الواحد اللي مولود معاه واحد تاني، يبقوا الاثنين ايه؟ يبقوا الاثنين توأمين. ما نقولش ان الاثنين توأم، بس نقول هذا توأم يعني له واحد معه. يبقى اذا كلمة زوج مش بتطلق، ولذلك يقول لك العدد زوجي ولا ايه؟ ولا فردي. ده زوجي يعني مضموم اليه مثله، زوجي يعني ايه؟ مضموم اليه مثله. ولذلك المرأة ايه؟ زوج، والرجل زوج، وهما زوجان. ما نقولش هما الاثنين زوج، ما نقولش. يبقى الزوج كلمة زوج ككلمة توأم، تطلق على الواحد معه مثله، ما تطلقش على واحد لوحده، ما تطلقش على واحد ايه؟ وهي برضو كلمة زوج زي جوز. تمام، احنا كنا زمان لما نيجي نقول بالجوز ولا بالايه ولا بالفالجوز يعني بالزوج، بس في حصل ايه؟ قال بايه مكاني. ولذلك يبقى من الخطأ العام الشائع ان اقول له انا عايز جوز جزمة. جوز جزمة يعني اديك فردة واحدة؟ اديك فردة واحدة بقى، مش كده؟ دي من عدم دقة التعبير حتى في العامية. يبقى كلمة زوج وخلق منها ايه؟ زوجها، لا تقال الا ومعها ايه؟ معها مثلها. فقول الله وخلق من خلقكم من نفس واحدة ثم ايه؟ خلق منها زوجها. خلق منها زوجها تفيد انها خلقت خلقا مستقلا، خلقا مستقلا. ويكفي ان الله دلل انه كيف خلق الزوج الاولاني وهو ادم وقال لنا عليه، يبقى ما يكرر ليش القصة في مين؟ في حواء. وهو فهمنا ازاي طلعت الحياة الاولى، مدام من كل شيء خلقنا ايه؟ من كل شيء خلقنا ايه؟ زوجين. قوله قول الحق سبحانه وتعالى وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، يدل على القضية اللي وصل اليها الرجل الفرنسي فيلسوف دي، اللي هو قال الصدفة مش ممكن تعمل العملية دي، لان دي عملية ايه؟ ايه يعني انه يخلق ناس كذا ويخلق كذا وبعدين يجي بينهم التقاء، والتقاء ربنا يجعل فيه شيء من قمة اللذة، قمة المتعة بمتع الدنيا، لانه سيرتبط به تكليفات شقة، تكليفات شقة. هذه التكلفات الشقة تحت تربية الاولاد والتعب والى اخره، لو لم تربط بلذة حسية ممتعة يمكن كان الناس تتفرد من هذه الايه مسؤولية، انما يجعلها عشان ايه؟ عشان عمارة الكون يجيبها قمة الايه؟ قمة اللذة. ولذلك احنا مثلا في الفلاحين كنا نسمع مثلا راجل مثلا من الفلاحين عنده كان ابنه مغلبه ومزحقه، يوم الراجل يعملها في صورة مباسطة يقول الله يخرب بيتها دي كانت ليلة، دي كانت ليلة سودي اللي جابت لل... يعني معناها ان المشقة دي جاية منين؟ جاية من هذه المتعة. فلو لم يربط الله تكاثر الناس بهذه المتعة وهذه اللذة كان يمكن الناس تنصرف. لما يشوف واحد رجل كده ولاده تعبا يقول لك ينعن ابو الجواز لابو الخلف لابو اللي مش عارف الايه لا مثلا، يوم يربطها سبحانه وتعالى بمتعة المتع علشان يعمر الايه؟ عشان يعمر الايه؟ يعمر الكون. يوم وخلق منها زوجها يعني من ايه؟ من نوع. نوم لما نيجي نقول له صدفه نقول له بقى ده صدفه ايه بقى اللي خلقت كده ذكر وخلقت انثى وخلقهم يلتقوا التقاء وفيه شيء من الامتاع وفيه شيء من اللذه، لان فيه حاجه تبعات هتنشا من هذه، فلو لم تكن كذلك لكانت كذلك. وايه اللي يخلي مثلا تصادف وبويضه تنزل ومش عارف ايه والعمليه دي كلها؟ دي مساله مش صدفه ابدا، ما تكونش صدفه، ولا ده تبقى صدفه ايه دي؟ تبقى صدفه عاقله، صدفه حكيمه، صدفه لها غايه، صدفه مبدعه. طب سموها انتوا كده واحنا هنسميها كده، انتوا مالكوا بقى؟ مش انتوا سميتوها طبيعه؟ احنا هنصدق ونسميها الله وخلاص وتنتهي المساله. انتوا حرين. يبقى وخلق منها ايه؟ خلق منها زوجها. واحنا بقى كنا قلنا زمان، وانا مش هستغني عما قلت زمان، لانني هناك فرق بين درس موضوعي يتكلم في موضوع وبين قران نريد ان نضع خواطرنا نحوه، هيبقى الام. فنقول له ايه؟ وجعل وبس منهما رجالا كثيرا ونساء، هي اللي قلت عليها زمان في حلقة من الحلقات، عملية الاحصاء تقتضي ان نؤمن ايمانا رياضيا، ايمان مادي بان كلام ربنا صح. ليه؟ ام قال لك لان انا قلت بقى العالم متكاثر وكلما مر به الزمن تزداد ايه؟ كسرته. والذي يكسر في مجيء الزمن يبقى يقل في ماضيه، ولا مش كده؟ يعني لما نيجي نحسب مثلا تعدادنا من 20 سنة هنلاقيه اقل، تعدادنا من قرن نلاقيه اقل، تعدادنا من قرنين كذلك العالم. اذا هنخلينا نقعد كده نتقدم في الزمن في الزمن في الزمن لحد ما يبقى العالم ايه؟ 100. مش كده ممكن ولا مش ممكن؟ ما هو اللي بيكتر في مجيء الزمن يبقى يقل في استدبار الزمن. يبقى خلهم 100، والمية يبقوا كام؟ لازم هيبقوا 50 قبلها بكام سنة، وهيبقوا حتى انها تروح لفين؟ لا، لازم لآدم وحواء، لازم الاثنين، لان التكاثر ما بيجيش من واحد، التكاثر بيجي من ايه؟ يبقى اذا الاحصاء البشري اللي موجود الان وتزايد النسل يثبت صدق الله في ان من كل شيء خلقنا زوجين. فكل تكاثر في الوجود ناشئ من مين؟ من زوجين اتنين. والتكاثر اللي في الخلق ده برضو سلسله سلسله سلسله سيقول الى ايه؟ الى اتنين. يبقى خلق منها زوجها قضية صح احصائيا رياضيا، قضية ايه؟ قضية صح. هذا ما يتعلق بحواء. طيب نيجي لشيء اخر. طبعا احنا عارفين ان اول بلاغ صدر عن الله بالنسبة لآدم، احنا مش هنتعرف بقى لكل صورة الا في زمنها، هنبقى احنا الوقت قلنا الفكرة العامة على الصور، لكن في الان هنبقى موضوعيين ونمشي ايه مع الصور. بيقول واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة. اولا قال الله للملائكة، الله اثبتنا بانه واجب الوجود وانه ضروري لازم يكون موجود حاجه قويه ولها قدره فائقه، احنا ما نعرفش اسمها، هو اللي نبه عن ايه؟ عن اسمه، وقال انا اسمي ايه؟ لان الاسم لا يدرك بالعقل، قد يدرك المسمى بالعقل انما الاسم ما يدركش بالعقل. يعني لما نشوف الكون ده وابداعه نقول ده وراء الكون ده قوة رهيبة خلقته حكيمة عليمة، انما ما عرفش اسمها ايه بقى. يبقى الاسم ده ما يدركش بايه؟ بالعقل. يبقى لما هو يجي نبين اسمه يبقى هو قال انا اسم الله. لا كلام على الاول. انا قلت لكم من عجائب هذا الاطلاق للفظ الله على واجب الوجود برضو اعجاز. الناس يألفون ان يسموا اشياء ولا ما بيسموش؟ اللي ما كانش موجود عندهم ثم جاء يطلقون عليه اسما، مش كده ولا ايه؟ وما دام بيطلقوا عليه اسم يبقى لهم الف باطلاق الاسماء على المسميات. وما دام الناس لهم الف باطلاق الاسماء على المسميات يبقى احنا قلنا لازم المسمى يكون موجود وبعدين نجيب له اسم. ده اللي احنا كنا قلنا عليه زمان ان هذا هو الدليل اللغوي على وجود الله. اذا الاسم بيجي في امتى؟ بعد ما بيوجد مين؟ المعنى. طيب اذا لم يكن الله ده له وجود فكيف جاء هذا اللفظ الى لغة الناس؟ كيف جاء هذا اللفظ الى لغة الناس والمعدوم لا لفظ له في اللغة؟ قلنا كده الكلام ده. يبقى اذا وجود هذا اللفظ في اللغة العربية ووجود ما يقابله في اللغات الاخرى دليل على ان المسمى موجود، والا ما وضعت له كل لغة اسما من هذه الاسماء، لان العدم المحض لا يطلق عليه اسم، ما يقولوش اسم. والعظمة الثانية ان الناس الفوا ان يضعوا اسماء للمسميات، مش كده ولا لا؟ يجي واحد يقول لك يا اخي ما هي في اسماء بتطلق قبل ما يوجد المسمى، نقول له ايه يعني؟ يقول له ان ولدت مراتي هسميه مش عارف مين. ان ولدت مراتي دي المسمى. اللي في بطن مراتي هسميه كذا، مشخص ولا مش مشخص؟ وان ما ولدتش ضاع الاسم. ما فيش، ماتت الولد ضاع الاسم خلاص. على الأول ما دام الناس لها الف باطلاق الاسماء مش حاجه بعيده عليهم، وهم احرار في ان يطلقوا ما يشاءون. مش في واحد بيسمي ابنه حرنكش؟ هو حر يسميه اي اسم، اسم مألوف او غير مألوف. احنا كان عندنا واحد مسمي بنته في 5 اسطر. ورد انتشى في دندشة روح الفؤاد والملك واسع محمد عبد الجواد. هو حر هل حيسميها كده ولا ايه؟ هو حر. اذا الناس لهم احرار في اطلاق الاسماء على مسمياتها خلاص، ولهم الف بها ويطلقون كل يوم اسماء على مسميات. يجي بقى ربنا يتحدى، هل تعلم له سمية؟ الله، هل تعلم لكلمة الله سمي؟ في واحد سمى نفسه على هذا الاسم. السمي هو ما يسمى على اسمك، يقال هذا سمي فلان، يعني اسمه على مين. فهو بيقول هل تعلم له سمية؟ الكون الواسع ده شفتش حد سمى الله؟ طيب هو حد ده ما يجوز المؤمنين بالله يتهيبون ان يطلقوا هذا الاسم على شيء؟ طب وما بال الكافرين بالله الذين ينكرونه؟ ألا يجرؤ واحد منهم أن يقول سأسمي هذا الاسم رغم أنف ما يقول هل تعلم له سمية لأثبت بطلان القرآن؟ أسمي ابن الله؟ محدش جرؤ أبدا إنه سميه. ليه ما يجرؤوش؟ بلك لو كانوا إيمان متأكدين إن ما فيش الله ديا كانوا أطلقوها ولا سألوا، انما دل على ان كفرهم حتى ملوش ارضية كفرهم، وإلا فالمؤمن يتهيب ان يطلق. طب واللي مش مؤمن واللي بيجادل الملحد اللي بيشتم ربنا؟ طيب ما تشطر كده وتسمي لنا حاجة مش قادر يجازف به او لا يجرؤ ان يكون. وهب أن ذلك كان معاصرا لرسول الله واستقرأ رسول الله أسماء الناس فلم يجد فيها اسم الله، هل تعلم له سميا في مضى؟ لا، أطلق التحدي في القرآن وكان للقرآن معارضين وبمحمد كافرين وبالرب ملحدين. ما فيش واحد يجي كده يقول أنا حسمي الله. ده دليل على ايه بقى؟ على ان الله حكم حكما لا يجرؤ من كفر به ان يتعدى. اللي كفر به ما يقدرش يتعدى. كويس كده؟ قال ربك للايه؟ للملائكة اني جاعل في الارض خليفة. ليه قال ربك ولا قالش قال الله؟ لان المسألة خلق وتكوين وتربية وتعليم، فالمناسب لها كلمة مين؟ كلمة الرب. مش كده؟ للملائكة. الملائكة دولي ربنا قال ان دي حاجة اسمها ملائكة، وقعد يوصفهم بأوصاف متعددة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، إنما غيب زي الجن ما هم غيب عننا. نقول له في ناس ينكروها يقول لك لا ده كلمة الملائكة دي عبارة عن الأسباب والمسببات والكلام بقى، يعني الناس اللي بدهم قال لي إيه يسهلوها على الله. نقول الملائكة خلق من خلق الله، وحنضرب لك مثل بسيط، منهم الحفظة ومنهم المدبرات أمر ومنهم كذا ومنهم كذا ومنهم كذا معقباته، وعمل لهم وظائف وشغلانة. طيب نقول له يا أخي هو أنت كل حاجة ما تحسهاش تنكره؟ أنا كنت ضربت مثل قديم، وأنت قبل أن يكتشف الميكروب اللي دخل جسم الواحد من دولي ولا دريش بيه ساعة دخل، إزاي نفد؟ ده كونه ما يدراش بيه ساعة ما دخل، ده دليل على انه منتهى اللطف ومنتهى الدقة، بحيث ما تشعرش بيه. يا اخي انا بشعر بشكل الدبوس، مش كده ولا لا؟ بالنملة تيجي تقرصني بشعر به. يبقى لازم معنى ذلك ان الميكروب دخل دخولا لا يمزق فيه نسيجا. الدبوس بيمزق ايه؟ نسيج. وخرطوم النملة بيعمل برضو العملية دي، فبتحس بيه. انما شوف بقى من دقة المكروب انه دخل ولم يمزق نسيجا، ولم ايه يمزق نسيجا. ده ايه دقة ايه دي؟ ولذلك اما شفناش اللي لما اخترعت المجاهر، مش كده ولا ايه؟ وبعدين شفنا وجدناه منتهى الايه، وبعدين جه في روس اقل منه مثلا. الله، اذا وهو مادة ولا غير مادة؟ مادة. إذا كان شيء مادي قد بلغ من الدقة ومن اللطف بحيث لا تستطيع أن تدركه عينك المجردة، ثم جعل الله أناسا يأخذون من الكون ما يجعلون منه المكبرات والمجاهر ووره لك كده وشفته، يبقى إذن هناك قد يوجد موجود ولكنك لا تدركه بحواسك مع أنه مادة. فإذا ما قال الله أنه أشف منك وأنه غير، ليه لما يجي الحديث يقول ان الشيطان لا يجري من ابن ادم مجرى الدم؟ تقول ايه الشيطان اللي هيمشي في الدم دي؟ قول له الميكروب يا اخي وهو مادة بيجي وبرضه يروح يعمل العملية دي، وبعدين يديك حرارة ويديك مش عارف ايه ويعمل شغلانة في الجسم، مع ان الشيطان مخلوق من مادة او الجن مخلوق من مادة اشف من مادتك، لانه مخلوق من الايه؟ من النار. وانت مخلوق من ايه؟ من الطين. واللي مخلوق من النار بياخد بعض الخصائص، واللي مخلوق من الطين بياخد خصائصه، مش كده ولا ايه؟ احنا ضربنا مثل وقلنا مثلا لما توجد تفاحة خلف الجدار ورايا ما تأثرش بيها ولا شم ريحتها ولا اعرف منها حاجة، انما طب هب ان نارا وراء هذا الجدار تحس بها. يبقى اذا اللي مخلوق من النار له نفاذ اكثر من اللي مخلوق من الايه؟ فما دام الجن مخلوق من النار يبقى شفافيته ايه؟ اخف من النار، مش كده ولا لا؟ يبقى مثلا لما نيجي بقى نقول ان الملائكه والجن والعالم الخافي دي، ربنا بيقول ان انا ليه عالم بهذا الشكل ما نكذبش، لان انا ما احسناش، لان في كثير من الاشياء الماديه منه بس تناهت في الدقة، ومع ذلك لا ايه؟ فجعل الله ادراكها فيما بعد وسيلة عشان نصدق حين يقول لنا انا خلقت خلق انتم ما تحسوش، يبقى ما نكذبش، لان ادراك الوجود شيء والوجود شيء اخر. الوجود ما بيترتبش على ادراك الوجود، ونيجي نقوله طب روحك اللي بها كيانك وبها اللي اذا انسلخت كده اصبح الانسان رمة، طيب ازاي شفتيه؟ طيب دقتيه؟ سمعتيه؟ شمتيه؟ لمستيه؟ ولا شفت اي؟ فهم هذا مخلوق انت به كائن، ومع ذلك لا تدركه ولا تعرف تكوينه ولا تعرف اين هو من نفسك، في راسك في رجلك في مناخيرك، ما فيش مكان اولى به من مكان، وهو موجود. وهو فاذا حدثت بعد ذلك ان في خلق لله من الملائكه، هو يخاطبهم، هو لان هو اللي خلقهم، هو اللي ايه اللي خلقهم. قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه. فيه ناس يقول لك ايه الاخبار ده من الله والملائكه يعترضوا وبتاع. فيه فرق بين الاعلام بما اراد وبين الاستشاره فيما يريد. ده هو قال اني جاعل، مساله يعني كانه بلاغ. كانه بلاغ من مين؟ بلاغ من الله انه جاعل في الارض خليفه. سالوش عن الارض، سالوش عن كلمه خليفه يعني ايه. يبقى اذا فهموا مراد الله بقوله الارض، تبقى الارض كانت موجوده قبل كده وصحيح، وقبل ما يخلق اوجدها، وفهمين خليفه يعني ايه، بدليل ان الاستدراك مش على واحده من دول. قالوا له ايه الارض دي وايه معنى خليفه؟ ما سالوش عن المسائل دي، اذا دي معاني معروفه لهم مش كده. قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. كانهم اما ان يكونوا قد قاسوا ذلك الخبر بانه حيخلق في الارض خليفة بما كان على الارض. يعني حد حيجي تاني وشافوا منه افساد برضه، شافوا منه ايه، فكأنهم قالوا يا رب حنرجع تاني للتجربة زي ما احنا بنقول في اي امر تاني، مش بنقول كده تاني. هي تاني دي، هي دي. ربنا ما بيشرهمش، ربنا بيخبر. ليه؟ وانا قلت لكم ان اخبار الله لهؤلاء الملائكة لا يعني جنس الملائكة اجمعين، وانما يعني من لهم في هذا الخليفة صلة، ومن لهم به شيء من التدبير، كالمدبرات امرك، الحفظة، كالرقيب والعتيد. اذا الكلام ان دول يبقوا يشهدوا هذا الشهد عشان ما يفاجئهمش مين، ما يفاجئهمش المخدوم من الملائكة، هو ده اللي حينخدم. هم دول اللي حيكونوا في ايه؟ له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله، صادر ذلك من امر مين؟ من امر الله. يبقى اذا اللي قال لهم اسجدهم، ده السجود ده معناه منتهى الخضوع التسخيري لهذا الخلق بانهم يعملوا له كل حاجة، يدبروا له كل حاجة. اذا يبقى المراد بالملائكة في قول الله واذ قال ربك للملائكة، الملائكة اللي لهم صلة بمين؟ صلة بالعبد دي. انما قلت لكم في الملائكة المهيمون ولا دارين عن ادم دي ولا هو ايه ولا لهم شغلة الا مين؟ الا بالمولى، ولا لهم علاقة بالمولى. ولذلك حيقول للابليس استكبرت ام كنت من العالين؟ انت استكبرت عن انك انت تسجد لادم، ولا انت فهمت نفسك انك من العالين الذين لم يشملهم الامر؟ مش داخلين في التسخير هنا، لان الاستكبار ان كان من، يبقى ملهاش دعوه ام كنت من العالين، لانه لما اقول له كذا ام كذا يبقى دي غير دي. فلو ان العالين يعني مستكبرين تبقى ما تنفعش. يبقى انت استكبرت ام تسجد، يعني شملك الامر ولكنك ظننت انك من العالين الذين لم يشملهم الامر، لانك انت طاووس الملائكه واخد زهو واخد مش عارف ايه، فهمت انك انت يعني واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفة. خليفة ايه يعني؟ خليفة يعني اما ان يخلف خلقا سبقوا ماشي، او خليفة لمظهرية كن للخادم لذلك المخدوم. ربنا تستجيب له الاشياء، فهو برضه هيجعل الانسان وتستجيب له الاشياء. ساعة ما يعمل النار كده تستجيب له وتولع، مش كده ولا ايه؟ يزرع تستجيب له الارض وتديله، ياخد الحمار ده يشغله ركوبه حلوه كده ويجيب لها بتاع فضه ورشمه مش عارف ده معاه ويركبه، ما يقولوش يشيله سباق ورماد ما يمتنعش. الله، يبقى الامور مسخره ايه؟ مسخره له. يبقى كان الله سبحانه وتعالى حينما اخضع له كونه بقى له ايه؟ خليفه. فظن ان الخليفه ده انه باستجابة الاسباب له صار اصيلا في الكون. خطأ. كلا إن الإنسان ليطغى ان رآه استغنى. ساعة ما شاف بقى له ولاية والناس بتطيعه وشاف الأرض بتدينه وشاف المش عارف ايه لا لا لا لا لا اخره قال لك انا بقى اصيل. يبقى الخيبة في الكون ان يظن الانسان نفسه في الكون اصيلا ولا يذكر انه ايه خليفة مستخلف. انفقوا مما جعلكم ايه مستخلفين فيه مش كده. يبقى اذا معنى جعلهم في الارض خليفة لا معاني خليفة يخلف بعضهم بعضا يتناسلون مش عارف ايه صح. خليفة لأجناس كانت موجودة وبعدين قال لك مهم الجن كانوا في الارض وبعدين عصم وربنا نزل عليهم ملكة شتتوهم الى الاماكن اللي هي المأجورة والى اخره وحصل والجنة خلقناه من قبل من ايه من نار السموم. يبقى خليفة للجنس ده مثلا. ولذلك الملائكة قالت ده استنتاجا انك هترجع لنفس العملية تاني او قالتها من قوله خليفة لانهم فيهم انه مدام خليفة تسخر له الاشياء ويخيل له ان الاشياء بتستجيب له هيعتبر نفسه ايه اصيل ومش هيعتبر نفسه خليفة وحينسى الايه الحكاية دي. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. هنا بقى يجب ان نلتفت ايه الجواب من الله ايه. قال اني اعلم ما لا انتم حكمتم على مدى ايه علمكم وانا خلقت على موجب علمي. ولا اعتراض لعلم مخلوق على علم خالق. لانني اريد ان اثبت لقدرتي طلاقة بانني اجعل الادنى في التكوين من الطين أعلمه أنا فلا يعلمه ما لا يعلمه الأعلى منه. فالعناصر ليست هي التي تحكم وإنما إرادة المعنصر هي التي تحكم. من الطين كده وهعلمه وبعدين هقول لكم أنتم بتقولوا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك أنا علمتكم دي. ولذلك حييجوا بعدين يقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا مش إحنا مش عارفين كل حاجة لا لا لا لا لا, لا. مش كده ولا لا. إذن لما الحق سبحانه وتعالى يعلم آدم الأسماء وبعدين يعرضهم على الملائكة وعلم آدم الإيه الأسماء كلها هنا واقف. الأسماء إحنا نعرف إن الأسماء وفيه أفعال كمان وفيه حروف طب هو علمه إيه ده هو علمه الأسماء بس أم قال لك ما هو يجب أن تفهم حتى كلمة الفعل. هل كلمة الفعل الدالة على الفعل اسم ولا فعل؟ الدالة عليه اسم. اسم كلمة الفعل اسم ولا مش اسم؟ طب والحرف؟ الحرف برضو اسم. إذن فالاسم هو الموجود حتى على الأفعال وحتى على الحروف. ولذلك أرأيتم أبا وأما أو بيئة تعلم أطفالها الفعل ولا بتعلموا أسماء الأشياء؟ أسماء الأسماء. ثم يأخذ الفعل من نضح المجتمع عليه. من نضح المجتمع. نعم. ما قلناش يا واد أكل وقلناش له يأكله ما حدش علم دي أبدا. إنما نعلمه ده إيه؟ دي كباية دي سما دي أرض بنعلمه الأسماء كلها. إذا تعليم الأسماء هو الخميرة الأساسية في تعليم اللغة. الخميرة الأساسية في تعليم اللغة. ولذلك وضع الله للفعل اسما اسمه كده اسم الفعل مش كده وللحرف اسما وهو الحرف. إذن فالأصل في التكوين أن توجد الأسماء وبعدين الاشتقاقات الفعلية والأحداث والمش عارف الإيه والإيه والإيه دي تيجي إيه من غير تعليم من غير إيه. يبقى علم آدم الأسماء وبعدين قال كلها كلها قال لك ما تحتاج إليه حياته مش خلقه وأحياه وسخر له الأرض مش لازم يتفاهم. طب افرض كان عايز يتفاهم على الجبل يقوم يجيب صورة الجبل كده أو ياخد اللي هيكلمه ويشور له على الجبل يبقى قاعد في مكتبه ولا هو شايف الجبل يقول له الجبل كذا والسماء كذا والأرض كذا والطور كذا والمية كذا. إذا وجود اللغة وتعليم أسماء المسميات من أول نعمة لله على خلقه ما جعلهمش يستحضروا المسميات عشان يتكلموا وياها بقى، وإلا كان كل ما يعوز يتفاهم على طور لازم يجيب له طور، ممكنش أبدا. إنما شوف بقى كيف نقلت المسميات بضخامتها وبشراستها في أشياء وبغرابتها في أشياء إلى لغة. اللفظ ساعة ما تقول كلمة الجبل تروح جاية في ذهنك الإيه؟ الشيعة. إيه دي؟ شوف وعلم آدم الأسماء وتقول لي كلها، قال لك إيه الأسماء اللي لازم له في الإيه؟ لازم له في الحياة، لازم له في الحياة. تقول له طيب ما إحنا بنوضع أسماء جديدة، بنوضع بتوضع أسماء جديدة، يبقى كأن الله علمه ما يقيم به لسانه ليتفاهم، ثم يستغل اللغة التي يتفاهم بها ليضع ما شاء من الألفاظ. فكأنه أعطاه الخميرة الأصيلة، خميرة الأصيلة. بالله اللي بيخبز النهاردة، النهاردة هو جايب الخميرة منين؟ العجينة بتاعت امتى؟ وبتاعت امبارح خدت خميرتها من امتى؟ وبتاعت اول امبارح خدت خميرتها، وبتاع السنة اللي فاتت خدت خميرتها من امتى؟ اذا الخميرة اللي موجودة عندي دلوقتي من اول عاجن، من اول عاجن موجودة وماشية كده. يبقى حين اقول ده انا خدت خميرة من عند ادم، مش كده ولا لا؟ يبقى اذا اللغة اللي موجودة، وان كنا نضع لا تقل ان الله قال كلها ونحن الان نضع الفاظ، والخذ الكلية اضافية بالنسبة لمن علم. الكلية بالنسبة لمين؟ لمن علم لا لنسل من علم، وليدخل نسل من علم ايضا، لنجد ان اللغة التي علمها ادم هي التي اعانته واعانت بنيه على ان يضعوا مسميات جديدة. فكأن الحق سبحانه وتعالى ادانا بذرة الخميرة الايه؟ الخميرة الايه؟ الاولانية. واحنا قلنا برضو في حلقة في قوله وعلم ادم الاسماء كلها، ان ده امر منطقي، امر طبيعي، حتى اللي مش مؤمن يجب انه ينتهي اليه، انه لازم يكون معلم من قوة اعلى منه، معلم من قوة تانية خالص. وذلك انا اعجب لمن يلحد او عنده عقل وبيلحد ازاي وبيتكلم. نقول له تعالى كيف يتكلم الانسان، كيف يتكلم الانسان؟ هل اللغة دم؟ طيب هل اللغة جنس؟ ابدا. لما انا قلت لما نجيب ولد عربي ونرميه في بيئة انجليزية ايتكلم بدمه العربي؟ انما يتكلم انجليزي. طب وهبني انني جئت بانجليزي ورميته في بيئة عربية اتكلم عربي، اذا ليست جنسا، وانما هي محاكاة. ما تسمعه الاذن يحكيه اللسان، مش كده ولا لا؟ يبقى اللغة، اللغة مظهر اجتماعي، ضرورة اجتماعية. لو الانسان عايش لوحده كان اللي يجي على باله يعمله، انما اصله عايش مع غيره فلا بد ان يتفاهم، تبقى ظاهره اجتماعيه ضروريه يعني، مش كده؟ ما دام ضروريه ومهش جنس، مش اللي جنسه انجليزي يتكلم انجليزي، لا. اللغه بنت المحاكاه، ما تسمعه الاذن يحكيه اللسان، خلاص كده. وما دام ما تسمعه الاذن يحكيه اللسان، يبقى نبص بقى نلاقي العربي الودن العربية اللي سمعت عربي هتنشأ تتكلم ايه؟ طب افرض إيه سمع لغتين، ابوه عربي وامه انجليزية، وده بيتكلم وده بيتكلم، برضه هيسمع ايه؟ طب افرض ان الخدامة جت المانية وبتتكلم المانية، برضه يتكلم الماني، هيبقى عنده ده وده. اذا فالاذن تسمع واللسانه يحكي، بدليل انا قلت هناك في قوله صم من ايه؟ بكم، بدليل انه ابكم ما بيتكلمش لانه ما سمعش، صم بكم، هيسمع يقول ايه؟ ما سمعش حاجة يحكيه، بيشوف شفايف تلعب فهو بيلعب شفايفه بس، اذا عنده صمم فما سمعش، فيجي لسانه الكلام هيكلم يقول ما سمعش حاجة، الا ان كان قد بدأ سامعا فسمع بعض الالفاظ او تعلم القراءة والكتابة، ها؟ يوم الالفاظ اللي سمعها او هيقراها يبقى يقدر يتكلم بها، مش كده ولا لا؟ تبقى اذا اللغه بنت المحاكاه، وما دام اللغه بنت المحاكاه يبقى اللي تسمعه الودن سيحكيه اللسان. اذا الجيل اللي موجود دي تكلم ليه؟ لانه سمع ممن قبله. واللي قبله واللي قبله واللي قبله، ما دام احنا نهناها الى زوجين يبقى مين اللي اتكلم؟ ادم وحواء. وطب وادم وحواء سمعوا من مين؟ يبقى منطق عقلي طبيعي ان يكون الذي اسمع ادم وحواء غير ادم وحواء، لانهم اول الخلق. اذا فقول الله وعلم ادم الاسماء كلام طبيعي ولا لا؟ كلام احصائي ولا لا؟ كلام عقلي ترتبي ولا لا؟ اذا ففي القران معطيات تعطي الناس جميعا الادله على ان